الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. لو سمحت بارك الله فيك، هناك سؤال. بعض الإخوة إذا قال أذكار الصباح أو المساء أو أذكار الصلوات أيضا، فإنه يقوم بالمسح، يمسح على جسده بعد قراءة الأذكار، هل ورد شيء في ذلك أم أن هذا الفعل يصل إلى حد البدعة؟ أفتونا بارك الله فيكم. الجواب: لا نعلم في ذلك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا في قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين عند إرادة النوم فقط، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فقد كان عليه الصلاة والسلام يقرأ قل هو الله أحد والمعوذات في يديه ويجمعهما وينفث فيهما ويمسح ما استقبل وما استطاع من جسده. هذا الذي أعلمه ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بقية الأذكار فإنه لا يشرع فيها مسح شيء من الجسد مطلقا، لا الأذكار المقيدة ولا الأذكار المطلقة فيما أعلمه، والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا فرغ الإنسان من أذكار الصلاة فإننا نجده إما أن يمسح عينيه أو يمسح رقبته أو يمسح رأسه أو يمسح صدره، وكل ذلك من البدع المحدثة المنكرة التي ليس عليها أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الأفعال التي لم يثبت بها دليل. والبدعة هي فعل شيء مخترع في الدين لا دليل عليه، يقصد بسلوكه التعبد والتعظيم لله عز وجل، وهذا أمر لا يجوز فعله. حتى أذكار الصباح والمساء فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها، ولكن لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح شيئا من جسده. وبناء على ذلك والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الأذكار في صفاتها الإطلاق، فمن قيد الذكر بصفة زائدة فإننا نطالبه بالدليل الدال على هذا التقييد، ولا نعلم ذلك القيد وهو مسح شيء من الجسد بعد الفراغ من الأذكار، لا نعلمه ثابتا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن أحد من سلف الأمة وأئمتها. وبناء على ذلك فلا يجوز التعبد لله عز وجل به، وإنما هو شيء استحسنه بعض الناس ورأوه بعقولهم وقلد بعضهم فيه بعضا من غير علم ولا برهان. والمتقرر أن الأصل في العبادات التوقيف، والمتقرر أن من أحدث في الدين ما ليس منه فهو رد، والمتقرر أن من عمل عملا ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد، والخلاصة أن هذا الفعل من البدع المحدثة. إلا في حالة واحدة، وهي حالة ذكر النوم عند قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فهنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفث في يديه ويمسح بهما ما استقبل من جسده، وأما ما عدا ذلك فلا أعلمه ثابتا، والأمر غيب، وأمور الغيب توقيفية على الدليل، واعتقاد الاستحباب حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والله أعلم.